أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل تراب أو غبار المدينة؟ ما ورد، يعني ما ورد آثار صحيحة في شأن تراب أو غبار المدينة، بل ورد يعني التحذير من الغبار، التحذير من الغبار. أما التراب ورد يعني حديث صحيح في الاستشفاء أنه يضع أصبعه بريقه ويضعها على التراب ويقول بسم الله ربنا تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى بها مريضنا. فبعض أهل العلم حملوا التربة على المدينة خاصة، واللفظ لا يدل، فهي أرضنا، أرض أي أرض كانت. فهذا مما ورد في شأن الرقية، فقد بعضهم يتعلق بهذا ويقول تربة المدينة لها هذه الخاصية، والذي يظهر أنها أي تربة كانت. ففي بعض قد يكون بعض الجراح أو بعض الآلام أو الأشياء إذا عمل بهذا، فورد الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يشفي المريض بهذه الصفة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: العفو أو القصاص من جانب الورثة هل يؤثر المقتول من حيث الثواب؟ العفو أو يقول العفو أو القصاص من جانب الورثة هل يؤثر في المقتول من جانب الثواب؟ المقتول يعني قد مضى بسبيله وأولياؤه، الحق للأولياء بالنسبة للمقتول، لأن المقتول لما مضى فلا القصاص يستفيد منه ولا الدية يستفيد منها ولا شيء من ذلك، لأنه مضى بسبيله وانتهى. فالحكم متعلق بالورثة لأنهم هم الذين يرثون هذا المقتول، إن كان الدية يرثونها وإن كان قصاصا أعطوا حق القصاص، ومن حال بينهم وبينه فعليه لعنة الله كما جاء في الحديث. فثوابه هو يأتي لما بعض أهل العلم لما ذكر أن القاتل إذا اقتص منه فقد كافأ المقتول، قالوا ما كافأه، البادي أظلم. ويأتي يوم القيامة كما جاء في الحديث يمسك بتلابيب القاتل بيده وبيده الأخرى ممسكا رأسه ويقول: يا رب سل هذا بما قتلني، وقد يكون اقتص منه. فالقصاص لا يعني تصفية الحساب، لا يعني تصفية الحساب، لأن المقتول ما استفاد من القصاص شيء، المقتول انتهى وظلم، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة معروفة وفيها وعيد شديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن قد يقال القصاص قد يخفف بالنسبة للجاني، وخاصة إذا صدقت توبته أنه تاب وسلم نفسه واستسلم للقصاص. فهذا كما هو قول جمهور أهل العلم أن الله يقبل توبته، وهناك من أهل العلم أن يقول ليس للقاتل عمدا توبة. أحسن الله عليكم. يقول: هل صحيح أن أهل مكة عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل أنهم أهل البيت؟ نعم، هذا قول لكثير من أهل العلم، يقولون العمرة ليست واجبة على أهل مكة وليس لهم. ويروى عن ابن عباس أنه يقول: يا أهل مكة عمرتكم طوافكم بالبيت، عمرتكم طوافكم بالبيت، لأن العمرة هي الزيارة وأنتم تزارون ويزار بلدكم، تزار مكة، فأنتم في مكة فلا يعني ما شرعت لكم العمرة مثل ما شرعت للآفاقيين الذين هم خارج مكة. أحسن الله عليكم. يقول: عندي شقة للإيجار السنوي ب12,000 ريال، يقول وهناك عائلة فقيرة وقالوا لي إنهم يستطيعون أن يدفعون 10,000 فقط، هل أحسب لهم 2,000 من حق الزكاة؟ لا ما يصلح، لأن الزكاة من شرطها أن تمكنهم منها، تدفعها لهم، يعني كونك تأخذها مقابل يعني الوضع من الأجرة، يعني هذا تأتي في مسألة الدين. لكان الغني له دين على الفقير، فأهل العلم بعض يعني عامتهم على أن الغني إذا أسقط الدين عن الفقير وقال اعتبره من زكاتي فلا يجيزون هذا. أول أنه يفتقر إلى النية، والأمر الآخر أنك ينبغي أن تدفعه لمستحق الزكاة يتصرف فيه كما يرى حاجته تقتضي ذلك، فهذا ما يصلح. أنت ممكن تأجرها على 12,000 وتعطيهم زكاة، لكن أن يكونهم يدفعونها لك أو لا يدفعونها لك، ما لأنه إذا دفعونها لك رجعت لك الزكاة، ماذا صرت أنت اللي مستفيد من الزكاة، استرجعتها بطريقة ما. أحسن الله عليكم. يقول في صلاة الليل هل يكون الاستفتاح في كل ركعتين أو في أول الصلاة؟ ما عندي علم في هذا، لكن اللي يظهر والله أعلم أن الأولى أنه يستفتح، لأن كل صلاة مستقلة عن الأخرى، كل ركعتين مستقلة عن ما قبلها، فكونه ينشئ استفتاحا فهي صلاة مستقلة، فكونه وينوع يعني فرصة أن يأتي بأنواع من أدعية الاستفتاح، في ركعتين يأتي بدعاء وفي الأخرين يأتي بدعاء آخر، على لأنه ورد عدة استفتاحات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون فرصته أن ينوع في أدعية الاستفتاح ما بين ركعتين وأخرين. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم تسمية الابن بعبده، وما حكم اختصار بعض الأسماء مثل عبودي أو عبود أو نحو ذلك؟ ما يظهر لي هناك يعني ما يمنع، فما يعني ورد يعني عن السلف آثار أنهم كانوا ربما تصرفوا يعني في بعض الأسماء، نعيم وعبد الرحمن دحيم، فالذي يظهر لي إذا كان ما هناك شيء يعني مقصود احتقاره، لكن لصغره مثلا ونوع من التدليل، ثم لا يزال هذا الاسم ملازما له حتى يعرف به ويشتهر به، ما يظهر لشيء يمنع من هذا. صلى الله عليكم. يقول ما هو توجيهكم حول الرجل الذي يصلي في صف لوحده في المسجد علما بأنه لم يجد متسعا في الصفوف المتقدمة، وما حكم صلاته؟ إذا كان ما وجد يعني قد اكتمل الصف أو اكتملت الصفوف فالصحيح أنه لا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي بحسب حاله ويدخل في الصلاة. وأما ما ورد عن بعض الفقهاء أنه يجتر أحد من الصف أو يتقدم ويصف مع الإمام، فهذا كله ما ورد ما يدل عليه، بل الاجترار فيه أذية للمصلي وتعدي عليه قد لا يعني، وإخلال بالصف إيجاد فراغ فيه، فلا ينبغي هذا، ولا أيضا أن يتقدم ويصلي بجنب الإمام، بل يصلي ولو كان وحده ما دام الصف مكتمل. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز إعطاء الزوجة الزكاة مع العلم أنها ستشتري لأولادي منها؟ أيضا في في في في في السؤال السابق يعني ما ورد من الحديث وحديث صحيح لا صلاة لفذ خلف الصف، فالمقصود به الإنسان الذي يصلي والصف لا زال لم يكتمل، فيأتي يعني متكاسلا ومتساهل، فهذا يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، وله دليله. أما إذا كان الصف مكتمل فلا ولا حرج عليه. أما مسألة الزوجة تعطي زكاتها لزوجها فالصحيح يعني ورد النص بهذا في حديث زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه، استفتت النبي عليه الصلاة وأفتاها بأن تدفع الزكاة لزوجها، وهي ليست مسؤولة عن نفقة الأولاد لأن نفقة الأولاد على الزوج، فكونها تعطي زوجها وينفق على أولادها فلا حرج عليها في هذا. أحسن الله عليكم. يقول كم زكاة الألف ريال؟ ربع العشر، والعشر مئة وربعه 25، 25 زكاة الألف. أحسن الله عليكم، يقول هل مؤخر الصداق المهر يعتبر دينا على الزوج ويجب إعطاؤه للزوج عند الطلاق أو وفاة الزوج؟ هو لا شك أن مؤخر الصداق يعتبر دين في ذمة الزوج، وعليه أن يتق الله ولا يماطل فيه. أما دفعه فحسب الشروط أو الشرط الذي بينه وبين زوجته أو بينه وبين وليها. فإذا كان اشترط عليه أنه عند الطلاق أو بعد سنة أو بعد سنتين أو عند الوفاة فبحسب ما يكون. لكن من أهل العلم من يكره مؤخر الصداق يكرهونه. الإمام مالك رحمه الله يعني ذكر عنه أنه يكره المؤخر إذا كان لسنة وأكثر إذا طالت المدة، لكن إذا كانت مدة قصيرة فيعني لعدم تمكن الزوج من اكتمال صداقه وأخر لشهر شهرين، وهذا قول الحقيقة جيد، يعني لأن مؤخر الصداق قد يسبب إزعاجات أحيانا بين الزوجين. أحسن الله عليكم، يقول إذا قام شخص ووهب أحد أبنائه شقة فهل هذه الشقة تعتبر حقا لهذا الابن ولا تكون من ضمن الميراث؟ وهل يلزم الأب أن يعطي جميع أبنائه مثل هذا الابن؟ معروف الحديث في هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام أنكر على بشير ابن سعد لما نحل ابنه بستان أو حديقة أو ما إلى ذلك، وقال أكل بنيك أعطيتهم، فأنكر ذلك وقال أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على ظلم. فكونه يعطي أحد أبناء شقة دون الآخرين لا يجوز، فعليه أن يعطيهم إما إن كان عنده أو يثمنها ينظر ثمنها أو يسترضيهم. إذا كان هذا الأخ الإبن له ظروف خاصة، أهل العلم قالوا إذا كان الولد مثل زمنا يعني عنده مرض مقعد أو أشياء يعني مبررات شرعية فلا حرج لهذا العارض الذي عارض له. أما إذا كان لغير سبب أو لأن إذا كان خاصة إذا كان عنده عدة زوجات وهذا ابن زوجة يحتفي بها ويميل إليها فهذا من الظلم، ظلم في حق الأولاد وحق الزوجات الأخريات، فعليه أن يتقي الله. وحتى ولو كان هناك عذر ينبغي أن يبين للأولاد ويسترضيهم ويبين لهم العذر في هذا حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. أما إذا لم يكن عذر فعليه أن يتقي الله. ومن أهل العلم من يرى بطلان هذه الهبة وأنها تستعاد وتسترد، وحتى لو بعد موته تحتسب من الميراث، تحتسب من الميراث ويحسن من ميراث هذا الابن بقدر هذا الشيء الذي أهداه له. أحسن الله عليكم، يقول تزوجت امرأة من خارج بلدي، يقول واتضح في رسالة في الجوال تفيد علاقة ودية بينها وبين رجل آخر، هل يجب طلاقها؟ أنا في حيرة من أمري. لا شك هذا من الابتلاء ومن البلوى، فعليك أن تتصرف بحكمة. فإذا غلب على ظنك أن لها علاقة سوء وأن الأمر أكثر من أن مجرد مغازلات، حتى المغازلة أيضا الرجل الشهم الغيور لا يقبل مثل هذه الأشياء، فيسرحها بإحسان. ومثل هذه لا لا لا لا ينصح المسلم باستبقائها. أحسن الله عليكم، يقول ما هو الشيء الطارد للوسواس في الصلاة وغير الصلاة؟ الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظمه وأجله كتاب الله كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وسورتي المعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه هو السميع العليم، سورة الفاتحة وسورة البقرة أو أولها وخاتمتها إذا وآية الكرسي منها إذا لم يتيسر قراءتها. فالعناية بالذكر والاهتمام به والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا يعين على البعد عن الوساوس. ثم أيضا كل ما طرأ على الإنسان شيء من هذا القبيل يبادر ويصرف ذهنه عنه ويتذكر أشياء إيجابية، أشياء من عمله أو من أمور تهمه حتى ينصرف ذهنه عن هذه الوساوس. والدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى واستغلال ساعات الإجابة من آخر الليل آخر ساعة يوم الجمعة إذا وفق للصيام عند الإفطار قبيل الإفطار يلح بالدعاء وبين الأذان والإقامة في سجوده. أحسن الله عليكم. يقول ماذا يفعل من لديه أخوة مصرون على الهجر الكامل لمدة سنوات لأسباب قديمة من الطرفين؟ إذا كان يمد يده إليهم بالسلام والصلة ويسعى إلى تكليمهم ثم لا يبالون فقد قضى ما عليه، لكن أيضا لا يأس بين وقت وآخر ويراسلهم، يرسل لهم رسائل بالجوال أو رسائل كتابية أو وسائل المراسلات الأخرى، يعني يبدي لهم من المودة والمحبة ويذكرهم بالله بلطف، وأيضا يوصف أهل الخير، يوصف من أهل الخير وإن يذكرونهم بالله. وإن كان هناك ظلم حصل منه فعليه أن يتقي الله ويرفع هذا الظلم، إن كان لهم حقوق يعطيهم إياها، إن كان أساء يعتذر، وإن كان حق له هو ومع ذلك يعني يتنازل وهم مصرون فليبشر بالأجر والفضل والثواب أنهم هم الظالمون. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما معنى وأصلح، وهل يكفي العفو بدون إصلاح؟ فمن عفا وأصلح، العفو يعني مما ذكر أهل العلم أن يكون العفو بغير منة، لأنه قد يعفو بنوع من المنة على المعفو عنه. الله سبحانه وتعالى يعني حذر من الامتنان بالأشياء في شأن الصدقات، فإذا اقترن العفو بشيء أما لكن عفا وأصلح فيعني بنفس أريحية وبدون امتنان، فهذا الذي يظهر والله أعلم أن المقصود العفو الذي لا يقترن بشيء من التكبر والامتنان، وقد يذكر المعتدي بهذا الشيء بين وقت وآخر لا ينبغي، بل يترك الأمر، فهذا الذي يظهر والله أعلم من الإصلاح والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول هل الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وهل لذلك شرط؟ اللي ورد في الحديث من خرج من بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة، فإذا خرج من بيته، وهذا يتناول كل من خرج، يعني قد يكون أهل قباء وهم يخرجون ويصلون في المسجد فريضة ونافلة، فالذي يظهر أنهم ينالون هذا الأجر، وكذلك الذي يأتون من المدينة يخرجون منها إلى قباء فيصلون ما تيسر من ركعتين أو أقل أو أكثر فريضة ونافلة أيضا ينالون هذا الأجر بإذن الله. أحسن الله عليكم. يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون. يقول هذه اتضحت، أما الفاسقون فلم تتضح لي. بعض العلم يعني حاول أن يوجد بعض التفريق بين هذه الكلمات، ولماذا وصف بعضهم بالكفر وبعضهم بالظلم وبعضهم بالفسق، لكنه فيه شيء من من من من من التكلف، ولا يحضرني في الحقيقة وجه تفريقه، لكن الذي يظهر الله لأن كل هذه الأوصاف تتناول مجتمعة من لم يحكم بما أنزل الله. ونزيد على مسألة كون الكفر المقصود به الكفر على ظاهره، مسألة تارك الصلاة يعني تتعجب من بعض أهل العلم المعاصرين الذين حذر منهم مثل الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر ورشيد رضا، حذروا من تأويلاتهم ونوع نسأل الله العافية قد يكون مداهنة. تارك الصلاة فريق من أهل العلم يقولون كافر تارك الصلاة وإن كان يقر بها إذا تركها تكاسلا، ولما ورد في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. يا ترى أي النصين أقوى في الحكم بالكفر؟ الآية التي الله يقول سبحانه وتعالى فيها فأولئك هم الكافرون، أو الحديث الذي هو دون ذلك في في في في, في الكفر. فإذا كان أئمة كبار كأحمد وإسحاق وابن حزم وآخرين قالوا بكفر تارك الصلاة ولو كان مقرا بها إذا تركها تكاسلا وتعاونا. فإنسان يحكم الأمة، أمة يحكمها الحلال والحرام، يحكم من مقننين ومن قضاة. فالمسألة تتناول المقننين ومشرعين ومجلس التشريع والقضاة الذين ينفذون، كلهم تتناولهم الآية وهم على خطر، على خطر عظيم. فنسأل الله أن يفتح عليهم وأن يعودوا للحق. أحسن الله عليكم. يقول الثلث الأخير من الليل متى يبدأ بالتقريب؟ هذا يختلف من من من وقت إلى آخر، ومن بل من ليلة إلى أخرى بحسب غروب الشمس وطلوع الفجر وطلوع الشمس، فيختلف يعني. يعني لكن تستطيع أن إذا عرفت غروب الشمس وطلوع الفجر فأعرف الوقت. إذا فرضنا أنه 9 ساعات من ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر 9 ساعات، فهنا ثلث الليل عبارة عن 3 ساعات، فأخذ 6 ساعات بعد غروب الشمس، 6 ساعات بعد غروب الشمس فيدخل وقت الثلث الآخر، وهكذا إذا كان أقل أو أكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو الإخوان الكف على الأسئلة لأننا نتابع المؤذن، وفي الدروس القادمة إن شاء الله إن كان أحد عنده سؤال نحاول أن نجيب عليه.